بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 71 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة مريم، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة طه. سورة طه مكية أو مدنية؟ مكية. تعني من خصائص المكي ذكر القصص. قلنا الخصائص هذه تنقسم إلى قسمين: خصائص لفظية وخصائص معنوية، ومنها قصر الآيات. طيب وعدد الآيات 135. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة طه. في قوله طه إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا رجل، وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول البقرة. إذن كم ذكر أقوال؟ ثلاثة أقوال. قول أول معناه يا رجل، وقيل أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الحافظ العراقي في ألفيته في السيرة، وكذلك هذا يعني قيل من الحروف المقطعة، وبعضهم قال طه يعني طاء، واضح؟ طه يعني إذا قمت إلى الليل، قيام الليل، قم بحق، واضح؟ طه. وقيل معناه يا حبيبي، واضح؟ نعم. كيف؟ يقولون هكذا معناه يا حبيبي، يذكرون هذا من كذا. الآن من الذي قال يا رجل؟ أي لغة؟ هم يقولون هكذا، واضح؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدما فنزلت الآية. لذلك قلت لكم قال معنى بعضهم قال طاها يعني إذا قمت إلى القيام الليل قم بثبات ونحو ذلك. نعم. فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة، وقيل المراد به التأسف على كفر الكفار، واللفظ عام في ذلك كله، والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة، لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. إلا تذكرة نصب على استثناء المنقطع، وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى، إذ هو في موضع مفعول من أجله، ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين، ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة. تنزيلا نصب على المصدرية، والعامل فيه مضمر أو ما أنزلنا. وبدأ الصورة بلفظ المتكلم في قوله ما أنزلنا، ثم رجع إلى الغيبة في قوله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية، وذلك هو الالتفات. والسماوات العلى جمع علا عليا، على العرش استوى تكلمنا عليه في الأعراف. الثرى هو في اللغة التراب الندي، والمراد به هنا الأرض. وإن تجهر مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك، لأنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، السر الكلام الخفي، والأخفى ما في النفس، وقيل السر ما في نفوس البشر، والأخفى من فرض الله بعلمه. وهو يرجع إلى ما سبق، لأن ما يعلم في النفس إلا الله سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى تكلمنا عليها في الأعراف. وهل أتاك لفظه استفهام، والمراد به التنبيه. إذ رأى العامل في إذ حديث، لأن فيه معنى الفعل. وكان من قصة موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر. يعني كما يقول مدين هو يعني قريب من سيناء، يعني يذكرون هذه الخارطة، هذه مدين، واضح؟ وهذا البحر الأحمر، هذه قريب من سيناء، إذن هذه مدين، واضح؟ وهذه تبوك التي يعني بين المملكة وبين الأردن. طيب، إذن هذه مدين، واضح؟ ولما ورد ماء مدين. نعم. فسار بالليل واحتاج إلى نار، فقدحه بزنده فلم ينقدح فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله. قدح القدح الزند يعني قدح عندما كانوا يقدحون بالأحجار. وأرسله سيأتي معنا في سورة ياسين الذي أخرج لكم من شجرة من الشجر الأخضر نارا. إيش معنى ذلك؟ شجر أخضر يمكن أن يشتعل. سيأتي معنا أنه يعني أكثر المفسرين على أنه نوع من أنواع الشجر حتى وإن كان أخضر فيخرج نارا. آنست نارا أي رأيت بقبس هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها. على رأس العود والقصبة قبس شعلة تكون فوق. أو أجد على النار هدى يعني هدى. كيف؟ لكن كيف نشعلها؟ لا يمكن لشجر أخضر يشعل. كيف؟ هم يقولون العرب سابقا كيف أخرج لنا من شجر من الشجر أخضر نارا؟ سيأتي معنا أنه شجر أخضر كيف يخرج منه نار؟ لكن بعضهم قال هذا نوع من أنواع الشجر وهذا نوع معين ويذكرون اسمه. نعم. نعم هذه الشجرة الشجرة التي هي معينة هذه الشجرة تأتي معنا إن شاء الله تعالى يذكرون اسم السورة يعني يذكرون اسم الشجرة. أو أجد على النار هدى يعني. أما الشجرة الجافة تعرفون سابقا يعني كان يأتي بالخشب ثم يأتي بالخشبة ثم يحرك يحرك يحرك يحرك حتى تشتعل واضح بسبب الاحتكاك ثم تشتعل النار. يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. فاخلع عليك قيل إنما أمر بخلع عليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلع النجاسة. هذا قول ضعيف. قول الثاني أنه بالوادي المقدس كما قال الله عز وجل إنك بالوادي المقدس طوى. لكن هذا يعني بعضهم يقول هذا في شريعتهم لكن في شريعتنا يجوز إنسان أن يصلي بنا عليه. وأحد السلف رأى رجلا يصلي وعليه النعلان فنزعهما فقال له أأنت بالوادي المقدس يعني يصلي ما في شيء ها يعني إذن يجوز إنسان أن يصلي في النعلين. هناك كتاب الشيخ مقبل الوادعي شرعية الصلاة في النعال لكن بشروط ما يأتي إنسان يدخل عتيق ويصلي بالوادح. واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن. بالوادي المقدس أي المطهر. توقع أن هناك فتوى توقع أنا أذكر هذا حتى تتعجبون أن هناك فتوى لأحد علماء الأزهر الحج إلى الوادي المقدس أفضل من كعبة. أذكر هذا يعني ليتعجب الإنسان واضح وللأسف هذا خريج الأزهر. نعم عنده ما عنده عقل ما عنده أرمان سلف ما حتى إبليس ما غلب هذا القول. وأحدهم هكذا قال حتى تتعجبوا فقط يعني قال خلاص الحج انتهى. طيب لماذا انتهى؟ قال ليشهدوا منافع لهم كانوا فقراء الآن أصبحوا أغنياء خلاص ما في داعي واضح. وكأنه يربط الحج بفقر دولة أو بغناها ونسي أنه تشريع. بون في معناه قولان أحدهما أنه اسم للوادي وإعرابه على هذا بدل ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة. طواطون وترك صرفه على أنه بقع لأن أسماء البقاع لا تصرف إلا البقاع التي جيء بالسماع وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جاء بالسماع مثل بينا وذابق وحجر إلى آخره. والثاني أن معناه مرتين فيعربوا على هذا مصدر أي قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة. وأقم الصلاة لذكري قيل المعنى لتذكرني فيها وقيل لأذكرك بها فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل. وقيل معنى لذكري عند ذكري كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس. وهذا أرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها أكاد أخفيها. هذه من الآية التي حصل فيها إشكال، أكاد أخفيها أو أظهرها أو أظهرها. إذن أخفى في اللغة أخفى واضح، لذلك هذه من الآيات التي حصل فيها إشكال. هذه من الآيات التي خل فيها الضاد، هذا من الأضداد، فأخفى تأتي بمعنى أظهر. هذا قول، سيأتي أقوال أخرى. نعم. اضطرب الناس في معناه، انظر اضطرب الناس في معناه. نعم. فقيل أخفيها بمعنى أظهرها، وأخفيت على هذا من الأضداد. وقال ابن عربية هذا قول مختل، وذلك أن المعروف في اللغة أن يقال أخفى بالألف من الإخفاء، وخفى بغير ألف بمعنى أظهر، فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها أخفيها بفتح حمزة المضارع، وقد قرئ بذلك في الشاذ، لكن هنا أخفيها. إذن ابن عطية يرد أن هذا من الأضداد. طيب ماذا سيكون الجواب؟ قال الزمخشري، وقال الزمخشري قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفى، يعني كأنه يرد على ابن عطية. نعم. أي أظهر، فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة. وقيل أكاد، لكن سيأتي معنا عندنا قاعدة أن ألفاظ القرآن تحمل على اللغة المشهورة وليس على اللغة ضعيفة. نعم. وقيل أكاد بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاؤها. وقيل المعنى إن الساعة آتية أكاد، وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها، ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها. هذا قول. نعم. وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وهذه الأقوال ضعيفة. نعم. وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحدا حتى إنه كاد أن يخفي وقوعها، يعني هو قال هذه الآية على ظاهرها أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفي وقتها تحديدا لشدة خفاء الوقت لا يعلمه أحد، وهذا من خصائص علم الله سبحانه وتعالى، لشدة إخفائها من يعني من المبالغة في إخفائها تكاد حتى تختفي العلامات. قال فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفيها إذ أخبر بوقوعها. نعم. فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معناه من مقاربة الشيء دون وقوعه، وهذا المعنى هو اختيار المحققين لتجزى يتعلق بآتية بما تسعى أي بما تعمل، فلا يصدنك عنها الضمير للساعة أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها. وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد، والخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعيد. فتردى معناه تهلك، والردى هو الحلاك، وهذا الفعل منصوب في جوابي فلا يصدنك. وما تلك بيمينك يا موسى، إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله العصا من قلبها حية. فمعنى السؤال تقرير على أنه عصا ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبها، يعني أراد أن يقرره هذه عصا. واضح. الآن سنريك المعجزة. نعم. وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام. نعم، ويبسطه بالكلام، وهذا قول الأكثر أنه أراد يعني أن يتكلم معه، ولذلك موسى استرسل فقال هي عصاي، الأصل أن يقول عصاي، ثم أهش بها على غنبي وكذا، ثم قال ولي فيها مآرب أخرى. نعم. شيخ بعض البلاغين يوردون هذه الآية على مثل التي. نعم. تجاهل لا، كيف تجاهل الحرف؟ يأتوني ما تجرف، هذا ليس في التجارف، يذكرون هذا المثال للإطناب، يذكرونه مثال للإطناب، وإلا ما تلك بيمينك الأصل أن يقول عصاي، لكنه أتى هي عصاي، بل حتى يذكرونه في الإطناب، ويذكرونه في عندنا الحذف والذكر في المسند والمسند إليه، يذكرون هذا. واضح. وأهش بها على غنمي معناه أضرب بها الشجر. إذا معنى الهش يتبادر إلى الذهن أنه هذا الهش واضح، لا الهش أن يعني يضرب أوراق الشجر فتتناثر. معناه أضرب بها الشجر. لكم الشيخ عبد العزيز الحربي له كتاب اسمه لا قلنا فوائد العصا. من إفراد ولم يلقبها العرب، لكن هو سماها أم المآرب، واسم الكتاب أم المآرب. نعم، لأنه قال ولي فيها مآرب أخرى. طيب ما هي مآرب أخرى؟ أفردها بكتاب. نعم، تقريبا 70 فائدة للعصا. واضح، منها التوكؤ كما كانت العرب تتوكأ، الضرب، الأدب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعليق الصوت هيبة، ومنها أن العرب كانت لا تخطب إلا على عصا هيبة. واضح، كان موجود في السودان إلى فترة قريبة. واضح، معهم العصا هذه. لينتثر الورق للغنم مآرب أي حوائج حية تسعى. يقولون بعضهم يقول هكذا أراد موسى أن الله عز وجل أراد يتوسع في الكلام مع الله، فقال ولي فيها مآرب أخرى، ظن أن الله عز وجل سيقول له ما هي هذه المآرب الأخرى. سيرتها الأولى يعني أنها لما أخذها عادت كما كانت أول مرة. ويقولون هذا دورة تدريبية، ما قال له خذ العصا انطلق إلى فرعون، لا، هنا ألقها فولى في السورة الأخرى فولى ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين، ارجع خذها يلا. إذن تدريب. وهذا نفس الكلام نستفيده للدعاء، يكون عندك طالب ما تقول له مباشرة ذهب اخطب جمعة، الرجل أول مرة، ثم سيكون يعني تأتي الدعوة بقالب ضعيف، لا، ابدأ عندك في المسجد، قل له قم وتكلم أمامك، أخطأ سدده وهكذا، ثم بعد ذلك تخرجه للدعوة، لكن هكذا ترمي به، اذهب توكل على الله. أحدهم قام يتكلم هكذا، أول مرة يتكلم صديق، أول مرة يتكلم، ويعني من حظه يعني أعطوه مسجد كبير، فقام هكذا يعني أعزكم الله، فتخيأ ثاني اللي شدتها تخيأ. واضح. وآخر هكذا، يعني هم كانوا في مجموعة في مسجد يخرجون الدعاء، وآخر يعني قام يخطب المنبر يعني المنبر إلى هنا، فقدمه وهذا ترتجف، فكان ينزل ينزل ينزل قليلاً، والله قام أحد المصلين ورفعه يعني حتى يتكلم. هذا الناس، والآخر يعني كان شجاع، لكنه أنا قلت له طبعا أنا ما أخطب، لكن قلت له هو كتب خطبة، قلت له استعد، فكتب الخطبة في أوراق يسيرة، قال حتى يستطيع يمسكها، لكن له للأسف ما رتبها، قلت له رتب، فقام وتكلم ثم اختل الترتيب، فكان يقول و كلها. ويقولون يحكون عن حتى عن عثمان أنه عندما خطب تلكأ أول مرة، فقال تأتيكم يعني الخطب بعد. نعم، لذلك العلم الخطب هذا علم من علوم اللغة العربية، بل كانت العرب تتمادح به. نعم، الشاهد أنه لا بد من تدريب الداعية. هذا الآن الله عز وجل، الآن موسى خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى، ثم إذن دورة تدريبية، فلما وصل إلى هناك ما في أي خوف، مباشرة ألقاها، بل حصل له ما حصل عندما ألقوا، فإذا حبالهم يخيل إليه فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني رغم الدورة التدريبية السابقة. واضح. نعم، وأن تصيب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر. واضم يدك إلى جناحك، الجناح هنا الجنب، أي تحت الإبط، وهو استعارة من جناح الطائر. تخرج بيضاء، روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس من غير سوء. هذا في البلاغة ماذا قلنا يسمى؟ الاحتراز. واضح، بيضاء قد يقول قائل ربما من عاهة أو من مرض، فقال الله عز وجل من غير سوء. من غير سوء يريد من غير ما برص ولا عاهة. لنريك من آياتنا الكبرى، يحتمل أن تكون الكبرى مفعولة لنريك أو تكون صفة للآيات، ويختلف المعنى على ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن موسى، لكن هنا موسى نلاحظ أن موسى طلب الاستعداد للدعوة. طيب الآن يريد استعداد، أولا انظر استعداد من ناحية البيان، استعداد من ناحية القلب، استعداد من ناحية المعين الخارجي، فطلب هذه. إذن الدعوة في الغالب يعني لا تقوم بفرد، لا بد من قيام بجماعة. اشرح لي صدري، إن قيل لما قال اشرح لي ويسر لي، مع أن المعنى يصح دون قوله لي. يعني يصح أن الأصل أنك تقول ربي اشرح صدري، اشرح صدري، لماذا زاد لي؟ نعم. فالجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. واحلل عقدة من لساني، العقدة هي التي اعترتها بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير. يقولون أن في تعرفون عندما أوتي بموسى إلى فرعون، يقولون أنه أخذ بلحيته ويعني لعب بلحيته، فغضب فرعون فقال هذا يقتل. فقالت له زوجته هذا طفل لا يعقل لا يفرق بين التمرة والجمرة، فقال أختبره، ائتوني بتمرة وبجمرة. فأخذ موسى الجمرة وضعها في لسانه في فمه يعني، فأصيب بما أصيب. لذلك قال يذكر هنا، يذكرها بعض المفسرين، لكن هل في سند بدليل صحيح؟ لا. لكن من أين أتى هذا؟ لا. هم عندما لا هو عندما قال ولا يكاد يبين، واضح. ثم حتى المفسرين يذكرون سيأتي معنا أنه قال واحلل عقدة من لساني، قالوا حتى لو سأل الله عز وجل حل العقدة لانحلت، لكنه طلب أن تنحل شيئا ما، ومع ذلك قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. نعم. نعم هم يذكرون هذا، يذكرون هذا من أين أتت. لكن هل يعني قلت لك أغلب المفسرين ينقلون هذا أنها كانت بسبب الجمرة، ثم بعضهم يفصل وبعضهم لا يفصل، لكن من أين أتت هذه؟ قيل من هذا، لأنه قال هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير، حين أراد فرعون أن يجر به يعني أن يقتله، نعم، أو أن يجربه. لأني قلت لكم قالت زوجته هو طفل لا يفرق بين التمرة والجمرة. نعم. هو قلت لك، لكن الآن انظر، مر معنا العلماء يذكرون عندنا في السيرة وفي التفسير، أكثر العلماء يقولون لا نشدد في التصحيح والتضعيف في السيرة وفي التفسير إذا كان لا يخل بالعقيدة فيتجوزون فيها، واضح. حتى الدكتور أكرم ضياء العمري أول من يعني استخدم قواعد الجرح والتعديل وقواعد مصطلح الحديث السيرة في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، بعد ذلك أدرك أن هذا يعني هو يرى أن هذا المنهج غير سديد. لما؟ يعني ستظل فجوات في السيرة. يعني لو اقرأوا كتاب ما شاع ولم يثبت، هناك كتاب ما شاع ولم يثبت في السيرة للعوشن، لو تقرأ تتعجب، يعني أحداث تناقلها العلماء وتواردوا عليها ولا دليل عليها. بل أنا أعجب من ذلك، يعني يقول مثلا نسبه صلى الله عليه وسلم ما ثبت بصحيح بدليل صحيح، لكن توارد العلماء على نقله نقول خلاص، ثم ما المانع منه؟ ثم نحن نوقن يقينا وجزما أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم طاهر منزه من كل عيب، واضح؟ إذن فيذكر مثل ذلك، وإلا هناك أشياء يذكرون عنها أنها ضعيفة. نعم. هو نعم الإشكال نعم لا، لكن قد يقولون أنه يعني قد يأتي شخص ويقول لك الآن كان في أعلاها ليس في كذا، واضح، ثم التقطها، قد يتأولون لهذا، لكن في النهاية يعني إذا رددناها إما نردها من جهة سند أو كونها يعني كما نقول من حيث المتن بمثل هذه، يعني قد نقول مثل هذه في الغالب الطفل لا يتعرض للحرارة، واضح، إذا أحس، بل سنقول كيف أخذها بيده ثم وضعها في فمه، لكن أكد بعضهم يذكر قصة عاهة، انظر عاهة ينفر منها الناس، لا، لذلك نحن نقول ما يذكره العلماء عفوا ما يذكره بعض المفسرين أن أيوب أصيب ببلاء وأنه أصبحت رائحته نتنة، بل بعض المفسرين يذكر أنه أعزكم الله وضعوه في القمامة، هذا كله خطأ، هذا لا يليق، لذلك عندما يذكرون في العقيدة شروط النبي والرسول يقولون أن يكون سليم عن منفر طبع، يعني لا يكون به برص، هذا ينفر منه طبع، لكن كونه يمرض، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أوعك كما يوعك الرجل، واضح، إذن أوعك أصاب، يعني ابن مسعود عندما يعني وضع يده من فوق الرداء شعر بحرارة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، واضح، فيبتلى، لكن هل يصاب بعاهة منفرة؟ لا يصاب بعاهة منفرة، يعني الآن لو نقول يعني مرض معدي، لا لا يمكن هذا. هو قلت لكم هكذا يقولون، يعني هو الله عز وجل جعل يأخذ التمرة حتى لا يقول كذا، مع أن لو نظرنا إلى الروايات أو نظرنا إلى ظاهر القرآن ما الذي حماه، بل بعضهم يذكر الذي حماه ليس قضية تمرة ولا جمرة، أبلغ من ذلك، هو حب قذفه الله في قلب امرأة، ولذلك قالت قرة عين لي ولك، يقولون حتى يذكرون في التفسير أنه قال لك أما لي فلا، قالوا لو قال لي لأسلم، لكنه قال لا قرة عين لك، فكان قرة عين لها وكان يعني وبالا عليه، فيقولون هكذا، يعني ما الذي حماه الله عز وجل، حما موسى بماذا؟ قالوا بحب ألقاه في قلب امرأة، انتهى. وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها ليفقه قولها ولم يضل الفصاحة الكاملة، وزيرا أي معينا، وإعراب هارون بدل أو مفعول أول، أذري أي ظهري والمراد القوة، ومنه فآذره أي قواه، قال قد أوتيت سؤلك أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة، إذ أوحينا إلى أمك، يحتمل أن يكون وحي كلام بواسطة ملك، وهذا بعضهم يذكر ذلك ويذكر أنها نبية، وقلنا هذا قول ضعيف فيها وفي مريم، أو وحي إلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل، ما يوحى إبهام يراد به تعظيم الأمر، أن يقضي فيه في هذا دائما ما تأتي لي التعظيم، فغشاها ما غشا، نعم، أن يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم، الضمير الأول لموسى والثاني للتابوت أو لموسى، واليم البحر والمراد به هنا النيل، عجيب، هي خافت من شيء فأمرها الله عز وجل أن يكون هذا الشيء الذي خافت منه هو سبب النجاة، نعم، اقضي فيه، يعني تخيل أي يقين وصل، يعني دخل قلب أم موسى عندما تضعه في التابوت ثم في البحر، نعم. وكان فرعون قد ذكر أن له أن قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم. طيب، فولد موسى في عام الذبح، وهارون في عام الترك، يعني حتى الله عز وجل يبين أن الحفظ يعني لا يكون إلا منه. نعم. فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر، ففعلت ذلك. وكان فرعون في موضع يشرف على النيل، فرأى التابوت فأمر به، فسيق إليه، يعني رأى تابوت فطلب أن يحضر هذا التابوت. هذا قول. القول الثاني أن أم موسى يعني جعلته في التابوت، ألقته في التابوت وقالت لأخته قصيه، تتبع الأثر أين سيذهب هذا التابوت. فللأسف وقع في المكان الحذر، فقيل كان النيل يعني يطل على قصر فرعون، فرأته الجواري، فأخذنا هذا التابوت فرأينا الولد، فأتينا به إلى زوجة فرعون. عند ذلك قالت ما قالت، يعني أنه وصل أولا إلى زوجة فرعون، لكن هذا الحد هذا الذي ذكره الشيخ أنه وصل مباشرة إلى فرعون. نعم. فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه، ففتن فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تأخذه ولدا فأباح لها ذلك. ويقولون كان عقيم، هذا الذي جعلها تقول قرة عين لي ولد، يعني يخدمنا إذا كبرنا، واضح. يأخذه هذا عدو الذي قال عن نفسه رب. يأخذه عدو لي وعدو له هو فرعون محبة مني، أي أحببتك، وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يرى أحد إلا أحبه، وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله مني يحتمل أن يتعلق بقوله وألقيته، أو يكون صفة لي محبة فيتعلق بمحبوف. ولتصنع على عيني أي تربى ويحسن إليك بمرأة مني وحفظ. وهذا فيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله. نعم. والعامل في ولتصنع محظوف، إذ تمشي أختك، العامل في إذ تصنع أو وألقيت، أو فعل مضمر تقدير ومننا عليك، فتقول هل أدلكم على من يكفله. طبعا القصة طويلة، فبحثوا عن المراضع، واضح كما ستأتي في سورة أخرى. كان لا ينقبل ثري امرأة فضلبوا يعني عجيب ربيعة. كانت أمه سترضعه خائفة، الآن ترضعه وهي تحرث وتصلها الهدايا والأعطيات وهكذا حفظ الله عز وجل. فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. طيب كيف فعلت؟ في قصص ذكرى هل أدلكم نعم. على أهل بيت يكفلونه له، فقالوا لها تعرفينه؟ قالت لا، وإنما أهل هذا البيت يرغبون في خدمة الملك، حبهم لهذا يعني لفرعون وكذا، يتمنون أن يخدموا الملك بأي خدمة. فقيل لها تعالي، فمباشرة أخذ الثدي، فقالت امرأة فرعون تبقي في القصر، فقالت إن لي زوجا وولدا، فأمرت أن ترجع، فكانت ترضع والحراس أمام البيت. نعم. وقتلت نفسا، يعني القطبي الذي وكذه فقضى عليه. طيب الآن ما قتل النفس هذا؟ كيف نقول الأنبياء يفعلون هذا؟ هذا من غير قصد قبل النبوة. طيب من غير قصد، طيب هذا قول، لكن الآن من غير قصد وكزه، هذا قصد أم لا؟ وكزه، الوكز يقولون هكذا، وبعضهم يقول هكذا وكزه، بعضهم يقول خطأ، وبعضهم يقول هذا الرجل كان عليه قضية قتل فهو قتله واحد بواحد، هكذا يقول. ثم يختلفون هل يعني وترك قضية التوحيد. نعم جاء، لكنه بدأ بالأسهل، بدأ بالأسهل، فإذا وافقه بالأسهل إذن سيستجيب، لكنه لما رأى ما استجاب للأسهل بعد ذلك دعاه. أي صريحهم وكانوا تحت يد فرعون وقومه، فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وبتصريح بني إسرائيل ولا تعذبهم، كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في الخدمة وإذلالهم، قد جئناك بآية يعني قلب العصا حيا وإخراج اليد بيضاء وإنما حدها وهما آيتان وإنما وحدها وهما آيتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد والسلام على من اتبع كيف الهدى. موسى قال وقد جئناك، ما قال قد جئتك أنا، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، لا، هارون شيء واحد، مع أن الذي ألقى موسى والذي أخرج يد أدخل يده موسى، واضح. والسلام على من اتبع الهدى يحتمل أن يريد التحية أو السلام. قال فمن ربكما يا موسى؟ أفرغ موسى حتى يقول هنا موسى عندما قال تعرف يعني كأنه يقول الله عز وجل هو جبار، وتعرف إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما، إذا أيقنت أن الله موجود خلاص انتهى الأمر. فهو قال إنني معكما، أسمع وأرى، الله عز وجل يسمع، كل الناس يعرفون أنه يسمع ويرى، لكن هنا سمعا ورؤيا، رؤيا تأييد وسماع تأييد. نعم. أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له. الذي أعطى كل شيء خلقه، المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه فخلقه، على هذا بمعنى المخلوقين، وإعرابه مفعول أول وكل شيء مفعول ثاني. وقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته، أي أكمل ذلك وأتقنه، فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول ثاني وكل شيء مفعول أول، والمعنى الأول أحسن. ثم هدى، أي هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به. ويقولون ابن القيم يقول هذه الهداية العامة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب الفرس الحمار مباشرة يخرج من يعني فرج أمه مباشرة ينظر إلى الضرع، طيب من الذي علمه؟ في أي جامعة وفي أي مكان وفي مباشرة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومر معنا في سورة النحل أن النحل لها طرائق، طيب من الذي علمها؟ الشيخ تعرفون الدكتور فاضل السامرائي كان ملحدا، فاضل السامرائي ملحد، واضح، مثل مصطفى محمود، تعرفه مصطفى محمود مات كان ملحدا نفس الطريق، هو ملحد، فالذي جعله يسلم ويقبل على القرآن هذا الإقبال أنه فقط كان يتأمل حشرة، فقط يتأمل حشرة، وعنده كتاب نبوة محمد من الشك إلى اليقين، فاضل صاحب اللغة، واضح. هي الهداية، إذا حلت الهداية. هناك محاضرة جميلة اسمعوها للعواضي ليس للنبيل محمد، اسمها مراجعات، مراجعات اسمها مراجعات، ذكر علماء تراجعوا من ملحد، ملحد يعني ليس معتزلي أو كذا، لا ملحد يعني حتى ما كافر، ملحد يعني ما في رب، إلى يعني تأثير في العقيدة وإلى من له باع. ثم ذكر نوع آخر تراجعات من إسلام ومن توحيد إلى كفر إلى إلحاد. ثم ذكر منهم القصيمي، وهذا تعرفون القصيمي، القصيمي هذا كان عنده كتب، حتى عنده كتاب بعضهم يقول دفع مهر الجنة ومات ملحدا، ملحدا هو ذكر هذا وهذا. قال فما بال القرون الأولى، يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقبة لموسى، أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى، أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب، يعني فرعون يقول الأمم السابقة أين هي، لماذا لم تجازى، نعم كما زعم موسى، أو ما بالها لم تكن على دين موسى، أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى. موسى قال إن العذاب على من كذب وتولى، فقال فرعون فما بال القرون الأولى، لماذا لم تعذب، نعم. ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول، هذا ما نسميه في يسمونه في المنطق المغالطة، أي يأتي بسؤال آخر يعلم أن الجواب هذا لا يسره ثم يأتي بسؤال آخر، نعم. وروغانا عنه وحيدة، حيدة يعني ميل، نعم. لما رأى أنه مغلو بالحجة، ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي. ما في جدال، يعني علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول. وهكذا هذا من أسلوب المناظرة، عندما يريد أن يخرجك عن نقطة البحث أنت ترجعه إليها. واضح؟ في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، الذي جعل لكم الأرض مهادا. وانظر كيف الآن موسى يركز على قضية، لأن فرعون كان يقول أنا ربكم، فهو الآن موسى يعدد له صفة الله سبحانه وتعالى، يعني أنت رب تستطيع تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ما تفعل واضح مهادا. حتى بعضهم يذكر يعني طرفة، يذكر طرفة أن قارون يوما ما يطرق على فرعون فما فتح له الباب، قال له يعني ما تفتح، قال له أنا أخلق الآن، فقال له على فرع على هامان يعني اكذب على غيري، انا اعرفك انت كيف تقول لي انت تخلق، اكذب على واحد اخر ليس علي. اي فراشا. وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى باوصاف لا يمكن فرعون ان يتصف بها، لا على وجه الحقيقه ولا على وجه المجال. انظر ما قال له، هذا من ذكاء موسى، ما قال له ربي سميع عليم، سيقول انا اسمع واتكلم وانا، لا، أتى بصفات ما يستطيع أن يقول لها شيء، كما فعل إبراهيم، ربي الذي يحيي ويميت، علم أن الرجل إما مغالط أو بليد فأتى بشيء آخر ما يستطيع أن ينكره. إذن قد يعدل الإنسان عن شيء يعني لا مجاز فيه، يعني على صفة على يعني يحتمل حال واحدة حتى يوقع الخصم في كذا وكذا. نعم. ولو قال لا هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالط، يعني تخيل لو قال هو القادر سيقول ماذا يقدر، يميت ويحيي، أنا سأقتل، ولو قال رازق خلاص اعطوا الشعب كذا انظر رزقته، لا، لكنه أتى بيجعل الأرض تستطيع تفعل ذلك الذي كذا وكذا وكذا، أتى بصفات خاصة. نعم. وسلك لكم فيها سبلا، أي أن هناك كتاب جميل لأحد علماء اليمن مات رحمه الله، أصله كان رسالة دكتوراه في 8 مجلدات، لكن للأسف في السودان قالوا لا نريده مجلد واحد، فاختصره، اسمه حوار الأنبياء مع أقوامهم في القرآن، جميل جدا جدا جدا، لكن للأسف أظن موجود، أظن بعد موته أنزله أولاده في النت، أصله كان رسالة 8 مجلدات، حوار يعني فصلها بلاغيا ومنطقي ومن حيث المنطق، طبعا هو كان عالم معروف ويعرفه حتى بعض الدكاترة في جامعة القرآن، هو كان عالم يعني هو حضر الدكتوراه وهو عالم متمكن في العلم، لكن هو للأسف يعني لأنه كان يدرس فقالوا لو أنت لست دكتور، فاضطر أن يحضر الدكتوراه اضطرارا، فحضرها ثم، وله بحث جميل يعني هذا منها، وله بحث لم يطبع إلى الآن اسمه حروف الجر، وله كذلك الفرق بين لم ولما، وله بعض الأبحاث، لكن هذا رسالة الدكتور. وسلك لكم فيها سبلا، أي أنهج لكم فيها طرقا تمشون فيها، فأخرجنا، يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عز وجل فأخرجنا، ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله وأنزل من السماء ماء ثم ابتدأ كلام الله أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا مختلفة، كلوا ورعوا أنعامكم، المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام، وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به، لأولي النهى أي العقول واحدها نهية، منها خلقناكم، الضمير للأرض يريد خلقة آدم من تراب، وفيها نعيدكم يعني بالدفن عند الموت، ومنها نخرجكم يعني عند البعث. ما زالت القصة تتحدث، ما زالت السورة تتحدث عن قصة فرعون. نعم. أريناه آياتنا كلها، يعني الآيات التي رآها فرعون، وهي 9 آيات، وليس يريد جميع آيات الله على العموم، فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد، أي آياتنا التي أعطينا موسى كلها، وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها. فاجعل بيننا وبينك موعدا، يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان، وكل واحد عليه إشكال سيذكره الشيخ. ويدل على أنه اسم مكان قوله مكانا سوى. طيب هذا ما يدل عليه، طيب ما الذي يضعفه؟ ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزنا، لأنه أجاب بظرف الزمان. نعم، حتى يتطابق لابد أن يجيبه بظرف مكان. نعم. ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزنا، ولكن يضعف بقوله مكانا سوى. نعم. ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه، لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لأن لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزنا. يعني هذا إذن على كل واحد دليل وعلى كل واحد إشكال، فلذلك بعضهم قال نجمع بين بين الزمان والمكان. نعم. فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضمار، ويختلف إعراب قوله مكانا باختلاف تلك الوجوه. فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا ومكانا مفعولين لقوله اجعل، ويطابقه قوله يوم الزنا من طريق المعنى لا من اللفظ، وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة. انظر كيف جعله، حمله على المكان، أما الزمان هذا من باب الضرورة، يعني كما نقول يعني دلالة التزام. نعم. وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب به قوله مكانا على أنه ظرف مكان والتقدير موعدا كائنا في مكان. وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكانا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه، ويطابقه قوله يوم الزنا على حسب مضاف تقدير موعدكم موعد يوم الزنا، موعدكم وعد يوم الزنا. وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب، وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محظوظ مكانا سوى. يقول انظر كيف اختار المكان، هذا يدل على يعني قال من الذي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس الضحى؟ هذا موسى، قالوا اختار يوم الزينة لما الشعب كله متفرغ، لو اختار يوما آخر سيحضر الخواص، خواص فرعون هؤلاء لن يؤثر فيهم شيء، لا أنا أريد أستهدف العوام، فقال موعدكم يوم الزينة يوم العيد ما في أحد. اثنين، مكانا سوى، أنا أريد مكان يستوي فيه، بمعنى يدخل فيه الكبير والصغير والضعيف والغني، أريد الجميع يحضر. فانظر كيف اختار الزمان والمكان، نفس الكلام مكانا سوى، يعني هذا حتى في المناظرة أظن القحطاني يقول يعني معنى كلامه لا تناظر في مكان خوف حتى تبدل خوفها بأماني حتى يكون لك أمان، واضح؟ الشيخ ابن باز يعني أحد الخوارج قال أريد أناظر الشيخ ابن باز رفض، لما هذا الرجل من الخوارج غير مشهور، يعني لو ناظره ابن باز وأفحمه سيشهر، وأكيد لكل ساقط لاقط سيتبعه أناس، فتركه، واضح؟ أميت يعني الباطل بتركه. معناه مستوى في القرب منا ومنكم، وقيل معناه مستوى في الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع، وقرئ بكسر السين وضمها. يقول هذا حتى بعضهم يذكر في السيرة أن الأنبياء كانوا يجيدون هذا الشيء، النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد على الصفا إذن اختار مكانا عالي، ثم اختار أسلوب التشويق، أرأيتم لو أن خيلا من خلف هذا الوادي، ثم تحقق من شيء، يقولون الإعلام يفتقر إليه اليوم وهو المصداقية، أكنتم مصدقي تصدقوني أم لا؟ قالوا نعم، إذن الثقة بالمصدر، أما إذا لم تصدقون إذن ما في داعي ننزل، إذن هذه القناة تصدقها أم لا؟ ثم يأتي الخبر، لكن تأتي الخبر ونحن نشك في المصدر، لا، فقال أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، بعد ذلك ألقى الكلام، لأنهم لو قالوا لا كذبوا أنفسهم، لكنهم قالوا لا نحن نصدقك، بعد ذلك ألقى الخبر. فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع قواعد الإعلام، نفس الكلام هنا. وقرئ بكسر السين وضمها، والمعنى متفق، يوم الزنا يوم عيد لهم، وقيل يوم عاشوراء، وأن يحشر عضف على الزنا فهو في موضع خفض، أو عضف على اليوم فهو في موضع رفع. وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد لتظهر معجزة ويتبين الحق للناس، فيسحتكم معناه يهلككم، ويقال سحت وأسحت وأسحت وقد قرئ بفتح الياء وضمها والمعنى متفق. قالوا إن هذا لساحران إن هذان لساحران. وهذه الآية من الآيات التي تشكل في الإعراب. نعم. قالوا إن هذان لساحران. إذن القراءة الأولى بالتجديد مع الرفع، والثانية بالتخفيف مع الرفع، والثالثة بالتجديد مع الياء. إن هذين. نعم. قرئ إن هذين بالياء ولا إشكال في ذلك. هذا ما في إشكال هنا. إن عملت. نعم. وقرئ بتخفيف إن وهي مخففة من الثقيلة، وارتفع بعدها هذان بالابتداء. وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن الإشكال في قراءة واحدة وهي إذا شددت ورفعت. نعم. وهذا فيه سبعة تخريجات المؤلف سيذكر البعض. نعم. ورفع هذان. هذان. نعم. ورفع هذان أو رفع هذين هذان. فقيل إن هنا بمعنى نعم. نعم كما قالوا قالت قالوا وإن فقيرا معدما قالت لا وإن نعم قالت وإن بمعنى نعم. وسيأتي قرئ شاذا. نعم. نعم قال وما نعم قال فقيل هنا بمعنى نعم فلا تنصب. ومنه ما روي في الحديث حديث ذكره أبو جعفر النحاس إن الحمد لله أي نعم الحمد لله. نعم. بالرفع. وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن. هذا التخريج الثاني. نعم. تقدير إن الأمر هذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن. ها نعم هذا التخريج الثاني. التخريج الثالث. وقيل إن وقيل جاء القرآن في هذه القراءة بلغة بني الحارث بن كعب، يعني التي تلزم المثنى الألف. نعم. وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض. وقالت عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف. هذا مر معنا الأثر أكثر من مرة، لكن بعضهم وجهه هنا مما لحن فيه كتاب المصحف. إيش معنى إذا الأثر ضعيف، لكن على فرض صحته يعني هذه الكلمة خرجت على غير لغة قريش. واضح؟ فبلغات من يلزم المثنى الألف. نعم. ويذهب بطريقتكم المثلى أي يذهب بسيرتكم الحسنة. فأجمعوا كيدكم أي اعظموا وأنفذوه. طيب عجيب هذا الرجل، هو أنت إله، طيب ولما تستعين بالسحرة وتستعين بكذا؟ كيف هذا إله عاجز؟ نعم. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يستدل بعض بهذه الآية على أن السحر تخيل لا حقيقة. اختلف العلماء هل السحر له حقيقة أم لا. المعتزلة ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن السحر تخيل لا حقيقة له. القول الثاني أن السحر له تخيل. والصحيح أن السحر على قسمين، منها ما هو تخيل ومما ما له حقيقة. دل على أن له حقيقة قول الله عز وجل ما يفرقون به بين المرء وزوجه، له تأثير أم لا. إذن له تأثير. أما السحر التخيل فهو هذا. نعم. وقال بعضهم إن حيلة السحرة في سعي الحبال. يعني الآن اختلفوا في حيلة السحرة كيف فعلوا. فقيل يعني وضعوا الحبال على مكان، وتحت المكان هذا يعني نار، وهذه الحبال والعصي كانوا قد طلوها وفعلوا فيها زئبق. زئبق نوع من أنواع المعادن، إذا يعني حس بالحرارة يحصل حركة. واضح؟ يتحرك الزئبق هذا. واضح؟ تلاحظون الذي يبني يصنع البلاط أو هذا، إذا أراد أن ينظر الشيء معوج يأتي به. واضح؟ ثم تلك يتحرك. واضح؟ هذا يعني نوع من أنواع الزئبق وكذا. وقال بعضهم إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حاشوها بالزئبق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لئلا يراها الناس، ثم وضعوا عليها حبال وعصيهم. وقيل جعلوا للشمس فلما أحيط وقيل جعلوها للشمس يعني عرضوها للشمس، فلما اشتد شدة الحر تحركت. فلما أحس الزئبق بحر النار أو الشمس سالا وهو في حشو الحبال والعصي فحملها، فتخيل الناس أنها تمشي فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا ابتلعتها. مر معنا أنها بعضهم يصف أنها ثعبان طويلة، أنها كطول كذا وكذا. نعم. إنما صنعوا كيد ساحر، ما هنا موصولا وهي اسم إن، وكيد خبرها. آمنا برب هارون وموسى، قدم هنا هارون لتعتدل رؤوس الآية وتكون على الألف، يعني حتى يكون رأس الآية الألف. وهذا حجة من يرى أن القرآن فيه سجع، وهل يسمى سجع أو لا؟ بعضهم يقول نسميه سجع، وبعضهم قال لا، السجع هذا خاص بالشعر، إنما نسميه فواصل. واضح. ثم يذكرون أن الفواصل تعرفون على أربعة أقسام: فواصل المتوازية والمتقاربة إلى آخره. وبعضهم يقول، وهذا شيء يعني حقيقة يحتاج إلى بحث وتحقيق، هل رؤوس الآية، يعني هل مراعاة رؤوس الآية مقصد أم لا؟ يعني معقول، يعني بعضهم يقول يعني تعدل الآية لأجل الآن مثلا ما الوجه البلاغي؟ فقط من أجل رؤوس الآية. طيب، من أجل رؤوس الآية، مر معنا في سورة مريم خالف رؤوس الآية. طيب، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب، فحدث. طيب، فحدث آية واحدة، السياق كله على رأس آية واحدة. طيب، لماذا في هذه؟ ها؟ نعم، نفس الكلام. إذن فبعضهم يقول القول من أجل رؤوس الآية هذا قول غير صحيح، يعني معقول تعدل الكلام من أجل رأس آية؟ في بعض أوقات يكون المعنى بعد رأس الآية، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. واضح. فقد لماذا لا يعكس حتى نقول رأس آية ونحو ذلك؟ فلذلك بعضهم يقول هذا السبب ليس على إطلاقه. من خلاف أن يقبع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والذي فضرنا معروف على ما جاءنا من البينات، وقيل هي واو القسم هذه الحياة نصب على الظرفية، أي إنما قضاؤك في هذه الدنيا. إنه من يأتي ربه مدرما، قيل إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة. يعني عجيب، قبل دقائق كانوا سحرة كما قال أحدهم، كانوا سحرة فجرة، ولم يمض اليوم إلا وهم أتقياء بررة. نعم. وقيل هو من كلام الله. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، وهي الآن قصة أخرى، وهي يعني موسى مع بني إسرائيل، نأخذها إن شاء الله تعالى مع باقي السورة في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.